يتنكر لها الناس وبعضهم يتصور أنها محرمة، والآن المجتمع يوجد به عنوسة خطيرة. الله يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل التعدد لأجل مصلحة الرجال والنساء، فالتعدد ينفع الرجل والمرأة، فالرجل قد لا تكفيه الواحدة، قد يكون عنده قوة الشهوة فالواحدة لا تكفي فيحتاج إلى اثنتين أو ثلاثة أو أربع حتى يعف نفسه وحتى يغض بصره وحتى يحصل فرجه. وهكذا النساء الحاجة إلى الرجال، فإذا لم يتزوج إلا واحدة بقي كثير من النساء ما لهن أزواج. فإذا تعدد النساء حصل للنساء مصلحة من ذلك، فكونها تكون عند زوج ولو عنده غيرها خير لها من بقائها ليست عند زوج. مقصود أن التعدد هو السنة وهو الأصلح وهو الأنفع للجميع إذا كان الزوج يستطيع ذلك. فإن كونها تعطى نصف رجل أو ثلث رجل أو ربع رجل خير لها من بقائها عانسة ليس عندها أحد. فينبغي للنساء أن يعرفن هذا الأمر ويحذرن الغيرة الضارة، وهكذا أولياؤهن. فلا ينبغي أن تمتنع المرأة من الزواج من عنده امرأة أو عنده امرأتان أو عنده ثلاث، لا، الله أباح له هذا. وفيه مصالح كثيرة للرجال والنساء، في عفة الرجل والمرأة، في غض الأبصار، فيه مساعدة الفقيرة والقيام عليها، في حمايتها وصيانتها عن الفساد. ففي النكاح المتعدد خير كثير ومصائب ومصالح كبيرة، ولكن كثير من النساء يجهل ذلك وبعض الأولياء يجهل ذلك. الواجب التنبه في هذا الأمر، فنصف الرجل وربع الرجل وثلث الرجل خير من بقيها وحدها. ثم الرجل يدخل عليها ويصونها ويهاب وينفق عليها إذا كانت فقيرة. على كل حال المصلحة عظيمة في التعدد، وهكذا كل ما شرع الله فيه مصلحة عظيمة وإن جهل الناس ذلك. والله ما شرع التعدد إلا للمصلحة، وكان في من قبلنا يباح للرجل أن يجمع 90 و100. كان عند سليمان بن داود 90 امرأة عليه الصلاة والسلام، 90. كان عند أبي داود 100 امرأة. ثم منع الله شريعة محمد ما جعل 4، خفف على هذه الأمة وجعل 4 فقط. ولكن النساء ما يعقلن هذا الأمر، وبعض الأولياء كذلك ما يعقلن المصلحة. فلهذا كثير منهن يكره التعدد ويأبى من التعدد ويمتنع من التزوج بمن عنده امرأة. وبعض دعاة الباطل في بعض الإذاعات والصحافة وغير ذلك يفعلون ما ينكر المرأة من الزوج الذي عنده امرأة كأنها جريمة. وهؤلاء الذين ينكرون من ذلك جهلة بأمر الله أو فساق عصاة لله، نسأل الله العافية. فيجب التنبه لهذا الأمر، والواجب على المؤمن أن يرضى بما شرع الله. يقول الله سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الواجب على المؤمن والمؤمنة الرضا بما شرع الله ومحبته وعدم كراهته ولو على نفسه.